أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي المختار المبعوث رحمة للعالمين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا فيما تبقى من المبادئ الأربعة التي كنا بصدد بيانها، وقد انتهى بنا المطاف إلى المبدأ الذي هو آثار الإيمان بالغيب في تزكية النفس. يختلف الناس في تزكية أنفسهم بحسب إيمانهم بالغيب، فكلما قوي الإيمان بالغيب حصلت التزكية المطلوبة. ولذلك كان الصحابة الكرام أعظم الناس تزكية لنفوسهم، وذلك لأنهم كانوا أعظم إيمانا بالغيب وأسرع تصديقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علم الغيب. والصحابة أنفسهم قد اختلفت تزكية أنفسهم بحسب هذا المبدأ، فهذا أبو بكر الصديق أعظم الناس تزكية، وذلك لأنه كان أعظم الناس تصديقا، حتى قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، أي كانت له تردد، إلا أبا بكر فإني لما دعوته إلى الإسلام أجاب. ولذلك كان أبو بكر أعظم الناس تزكية لنفسه، وكان إيمانه يوزن بميزان الأمة، إيمان أبي بكر يوزن بميزان الأمة. كلها. فكل الكمالات التي كانت متفرقة في الرسائل السابقة وفي المناهج السابقة وعلى أيدي الأنبياء السابقين قد جمعها الله في هذا المنهج الرباني. ولذلك حين رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب وبيده نسخة من التوراة غضب صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا عمر، أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ المتهوك هو الحائر الذي لا يلوي على شيء وليس عنده شيء من السداد وليس عنده شيء من الأدلة والشواهد على ما هو بصدده، فهو حائر لا يدري أين يتجه. أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى على قيد الحياة وأدرك رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمن به ودخل في دينه. ولذلك حين ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان فإنه سيأخذ بمنهاج النبوة بهذا المنهج الرباني، وسيحكم بشريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيصلي صلاتنا ويزكي زكاتنا وسيصوم صومنا ويتعبد بالعبادة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يحكم شيئا من التوراة ولا شيئا من الإنجيل. ولذلك سيهدم الكنائس كلها فلا تبقى أي كنيسة على وجه الأرض، وسيهدم البيع كلها فلا تبقى بيعة لليهود على وجه الأرض، وسيكسر الصليب فلا يبقى صليب على وجه الأرض. العباد كلهم سيسلمون وجوههم لله رب العالمين، لأنه المنهج الكامل الذي أحاط بكل ما يحتاج إليه الإنسان في سعادته العاجلة وفي سعادته الآجلة. ولذلك فإن منهاج النبوة سيتحقق بكامله، سيتحقق بكامله على مستوى البشرية كلها، حيث ستزكى البشرية كلها بالمنهاج النبوي، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا المنهج الرباني سوف يعم البشرية كلها، فلا يبقى بشر على وجه الأرض إلا وقد تزكى. متى؟ الله يعلم ذلك، ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الأمر، الأمر العظيم الذي هو أمر الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت مدر ولا بيت وبر إلا دخله، إلا دخله، أي دخله هذا الدين وهذا الأمر بعز عزيز يعز الله به الإسلام، أو بذل ذليل يذل الله به الكفر. ليبلغن بالتأكيد بالقسم المحذوف وبالفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد الثقيلة، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، جميع المناطق التي يصل إليها الليل والنهار لا بد أن يبلغها دين الله تبارك وتعالى. فلا يبقى بيت وبر، أي البيت الذي بني من الشعر وهو بيت الخيمة، أو بيت مدر وهو الذي بني من الودر، من المدر، إما من الطين وإما من الإسمنت والحديد، كل هذه البيوت سيبلغها دين الله تبارك وتعالى بعز عزيز أي من استقبل الدين واستقبل الإسلام وفرح به وفتح صدره له ورحب به سيعزه ويرفعه، وأما من تعرض له بأي شيء بأي سوء فإنه سيذله، لأنه لا يبقى في الأرض في ذلك الوقت إلا هذا المنهج الرباني. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحكم الإسلامي، هذا الدين العظيم، يمر بخمسة أدوار، ومنتهى دوره أن تكون الخلافة على منهاج النبوة. الدور الأول دور النبي صلى الله عليه وسلم ودور وجوده، ثم دور الخلفاء الراشدين الذي كان حكمه على منهاج النبوة، ثم دور الملك العاض، ثم دور الملك الجبري، ثم بعد ذلك دور الخلافة على نهج النبوة. إذا لا تزكى البشرية إلا بمنهاج النبوة، وعلى قدر تطبيق منهاج النبوة تكون تزكية العبد، على قدر اقترابك من مشكاة النبوة، وعلى قدر ريك وشربك من معينها الصفي النقي، على قدر تزكية نفسك، على قدر ما تصفي مشربك، على قدر ما تتزكى. فأعظم الناس تزكية أنقاهم مشربا، أنقاهم مشربا، الذين يأتون إلى معين النبوة لا يتعبدون إلا بما ثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يتعبدون ولا يتقربون إلا بما ثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعقيدتهم على نهج عقيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حذو النعل بالنعل. عبادتهم من صلاة وصيام وزكاة وقربان وذكر وتلاوة، كلها على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. معاملتهم كلها من بيوع وإجارة، ومنهاجهم في حياتهم كلها مطبوع بطابع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم بشر الذين يأتون من بعده ويتزكون بمنهاجه ويجتهدون في تطبيق منهاجه على حياتهم كلها بأنهم إخوانه عليه الصلاة والسلام. قال مرة ومعه أصحابه في جنازة: يا ليتني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. ومرة قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون أي الخلق أعظم إيمانا؟ فقال الصحابة الكرام: الملائكة. ظنوا أن أعظم الخلق إيمانهم الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، أي معصومون، لم تتركب فيهم شهوة ولا لذة، فلا بد أن يؤمنوا. قالوا: يا رسول الله، الأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي يتنزل عليهم، فهم معصومون بالوحي ومؤيدون برسالة ربهم سبحانه وتعالى. قالوا: يا رسول الله، نحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الخلق إيمانا أولئك الذين يأتون من بعدي إلى دفتي المصحاف، إلى هذا الكتاب الذي بين الدفتين، فيعملون بما فيه. هؤلاء هم أعظم الخلق إيمانا، أعظم الخلق إيمانا. وهذا التفاوت إنما هو التفاوت نسبي، لا ليس معنى ذلك أن هؤلاء يقوى إيمان من الملائكة ومن الأنبياء. لما كان في أزمنتهم من التحديات ما جعلهم يعتصمون بهذا الكتاب وبالمنهاج النبوي، فإن الله تبارك وتعالى قد اصطفاهم واختارهم وجعلهم عنده سبحانه وتعالى من المصطفين الأخيار. هذه إذن هي المبادئ التي نكون قد ختمنا بها هذا الموضوع السابق، لنفتح موضوعا جديدا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الموضوع الذي سنفتحه هو يتمثل في مطلع عمر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني. قلنا إن للحبيب المصطفى عمرين: العمر الذي كان قبل الرسالة والعمر الذي كان بعد الرسالة. هذا العمر الثاني الذي كان بعد الرسالة مطلعه ما هو؟ مطلعه بماذا بدأ العمر الثاني؟ عمر البعثة، عمر الرسالة، عمر الوحي، عمر مطلع الشمس الرسالة النبوية المحمدية. ما هو الأمر الذي دشنت به هذه الرسالة؟ وما هي المشاهد الأولى؟ ما هي المشاهد الأولى لمطلع رسالته عليه الصلاة والسلام؟ هذه المشاهد التي سنحاول استخراجها سنحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نستخرجها من حديث بدء الوحي، من حديث بدء الوحي الذي سبقت الإشارة إليه. لكن قبل أن نذكر هذه المشاهد، وهي 10 مشاهد، لا بد أن نمهد لها بتلاوة الحديث الشريف تبركا وجلالا وكذلك تحببا وتقربا وجمالا، لأنه حديث جليل عظيم يطفح بالأنوار وينضح بالأسرار. وسوف نستمتع بقراءته، ثم بعد ذلك نستخرج المشاهد إن شاء الله تعالى منه. فلنبدأ بتلاوته. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده المتصل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا في النوم إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء ويتحنث، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: إني خشيت على نفسي، إني خشيت على نفسي. فقالت له رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم أو وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به رضي الله تعالى عنها حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة، فقالت لما أتت به ورقة بن نوفل، تقول عائشة رضي الله عنها: وكان تنصر في الجاهلية، كان ورقة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون فيها حيا، إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. هذا هو الحديث الجميل المليح الذي ينضح بهذه الأنوار ويطح بهذه الأسرار. أما المشاهد العشرة التي حاولنا أن نستخرجها من هذا الحديث المبارك الكريم، فهي أولا المشهد الأول، هو مشهد المكان الذي نزل فيه الوحي أول مرة. سنسرد هذه المشاهد تباعا، ثم نعود إليها مشهدا مشهدا، لنقف عند كل مشهد بما تيسر من الكلام عليه. إذا أول هذه المشاهد مشهد المكان الذي نزل فيه الوحي أول مرة. المشهد الثاني من هذه المشاهد هو مشهد التقاء الرسول الملكي مع الرسول البشري. المشهد الثالث من هذه المشاهد مشهد أول قطرة من قطرات الغيث الوحي الذي أكرم الله به البشرية. المشهد الرابع الموقف العجيب من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. والمشهد الخامس تأثير الوحي على شخص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والمشهد السادس عرضه صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة خديجة على ورقة بن نوفل. والمشهد السابع من هذه المشاهد شوق ورقة أو شدة شوق ورقة، شدة شوق ورقة لرؤية الوحي ومشاهدته. والمشهد الثامن بوادر إسلام ورقة قبل وفاته. والمشهد التاسع من هذه المشاهد مشهد فطور الوحي وتوقفه. والمشهد العاشر مشهد تجدد الوحي وحمي وطيسه. هذه هي المشاهد العشرة التي تستخرج من هذا الحديث، وبعدها مقاصد عشرة، وبعدها مبادئ التزكية. هذه المشاهد العشرة سنتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم بتوفيق الله تعالى وحسن عيونه، سائلين من الله تبارك وتعالى السداد والرشاد والصواب، ومتمنين وراجين منه سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل ويربينا بهذا الوحي المبارك حتى نكون خير عباد الله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.